شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله. فلا زلنا مع حضراتكم نقوم في بستان الرواتب لسوره الفرقان حجم الناس عباد الرحمن، نرسم منها هذا المنهج التربوي السلوكي الذي من خلاله يحلحون الى خلق السلم للرب عز وجل سلما صحيحا لا منازع فيه حديثا. ومع الحلقه الثامنه من سلسلتنا التي اسال الله عز وجل ان يبارك فيها، والتي تلتزم من فضل الله عز وجل، والذين إذا أنفقوا لم يدركوا ولم يطلقوا وكان بين ذلك طوالا. فتناول الله عز وجل في ثنايا هذه الآية ثلاثة مواضيع هامة جدا تفيد أمتنا لا سيما في هذا المنعطف الخطير الذي تسير فيه الأمة الآن، والذي تحياه من محنة المحناء وفرقة السلوات. فتناول الله عز وجل ثلاثة مواضيع مذكور منها وهو وقف المال وأنه ليس بدليل على كل الأحوال. والموضوع الثاني وهو دم الشح الذي أهلك الأمم كما تبين إن شاء الله عز وجل. أما الموضوع الثالث فهو فقه النفقة. وأسأل الله عز وجل بين يدي خطبتي أن يخرجها من الله نقية، وأن يجعلها قريبة لذاته كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أكثر وأطيب وأطال بغير الله. وكما تعودت مع حضراتكم حتى لا يذوب الكلام على الشفا وتذهب البطالة من الحجة فأسلم وأطيب بلا فائدة، فسوف أبتقي على أربع مراتب أطلب إن شاء الله عز وجل وقدر بحمده وقوله لا إله إلا هو إلى شأن هذا الموضوع وكل رأسه وصفوة ثلاثة. النقطة الأولى حق المال وكسر النفقة. النقطة الثانية الكرم وعثرات الأمم. النقطة الثالثة أقدار القرماء. أما النقطة الرابعة والأخيرة فهي الشح وضعف الشعوب. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يقيم عثراتنا جميعا. إن الله عز وجل تناول موضوع المال بوسطية هي أهل هذه الأمة أن تتناول المواضيع بها، إذ أن الله وسمنا جميعا بأننا أمة الوسطى، وجل الذين يتحدثون عن المال إنما يأخذون الحديث فيه ويخرجون من حديات معينة محجمة لا يخرجون منها ولا يدخلون إلى غيرها، فيتكلمون أن المال هو مناره الفتنة، وهو مناط الذلة، وهو مناط الردة عن الإسلام، ويذكر في هذه الأحاديث الكثيرة والحكايات الواسعة الغزيرة. لكن من مع ذلك ومع تقديري لهذه الجهود والإقرار أن المال إنما هو من الشهوات ومن الفتن، إلا أن للذات والحيثيات الأخرى ينبغي على الواقعين أن يتكلم بفضل الله على أهل هذا الخطر كما توقفنا إن شاء الله عز وجل. فالسمع مثلا إلى قول الله تبارك وتعالى: زينت الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فالله عز وجل لما أراد أن يقيم هذه الدنيا إنما أقامها على رأس شهوات هي في نفس الأمر شهوات نعم لكنها محضرة للذنوب. واستدلت على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. وجعل الكبر عليه الصلاة. فلو كان كل ذلك وضع في الدنيا من أجل شهوته ومن أجل محبة الناس وإقبالهم عليه حرام لقال الشريف يحب حراما وهذا محل القول. فهذا كأن الله عز وجل يشير إلى أن الدنيا ما قامت إلا على هذه الشهوات العظيمة. ويبتلي الله عز وجل قوما منهم محسنا ومنهم مسيئا. أما هذه الأشياء فهي باطلة مدحها الله عز وجل كما ذكرها في كتابه والرسول عليه. وقال الله عز وجل: حينما حسناك على النفقة لما انفرد صفات عباده المتقين فوصفهم بانهم متقين. والشك الفلاحي الذي يفرق في الدماغ هو ان المرء لا يكون منطقا الا اذا كان عنده مكسور من الناس. فقد المرء لا يستطيع ان يكون منطقا الا اذا كان عنده مكسور من الناس. فكان الله لما فتح النفقة مدح رسول المال مع المتقين من سبيلة لطريق الغفر الناشئ. فقال الله عز وجل: الذين يقولون ربنا انا امنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. بالقياس صفات عباد الله المتقين. الصادقين والصادقين والقانتين والمنصتين والمستغفرين للاسفار. فكما قلت لكم ان كان من صفات عبد الله المؤمن الصادق انه منصفا فإنه من ذوات ليلة أو أنه في إنسان ثابتة ينبغي أن يكون عنده من البيت شيء ينكر به وإلا لا تفتح عليه ذكر المنكر. وإن تكون تكبر يقول لك إن أردت أن تتفضل فتهم وتكن ثم تفضل. فدل ذلك على مدح الله ومدح الله عز وجل بهذا الذكر. وقال الله عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهي تتعلق بنا بالحق على قدر المال والإشارة إليه. فضل المال نعم يكون مع المتقين لكنه منسوخ أيضا بالتقين في جمعه. فإن جمعه كافر فالجزء صار مقبلا عليه كما يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في قول الله عز وجل: زينة الناس حب الشهوات من النساء. الآية قال ابن كثير: فالناس من جمعه ليتقرب به على حرمات الله عز وجل صار في سبيل ذمه. ومن جمعه لينصر في سبيل الله عز وجل صار في سبيل نعمه والحمد لحق الله. فهذا نفس من اهل العلم ومن الله عز وجل بهذا المال وان ليس كل المال تغيير على خلقه. والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا قد اشار الى مدح المال. بل هذه الآية من لازم العرض لها إليها اليوم في سنداها نفس المال. فالله عز وجل لما أن رام ملك زيادة بإنفاق مالك فهو في الحقيقة رام زيادة في أمر مهم. فكما أنه عظم المال ونعم في بلايا هذه الآية كما قرأت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي قرأه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود واختيار لأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معالم كالذهب والفضة. الناس معالم كالفضة والذهب. فخيرهم في الجاهلية خيرهم في الإسلام إذا تبوا. وهكذا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم الذين دخلوا في الإسلام بأنهم مثل يقدم النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بشبيه الا ان يكون عزيزا كريما. فلذلك اردت من هذا الحديث مدح النبي لهذا الناس وتعظيمه له، لا انه يريد تعظيمه في ذات الامر الا لانه قوام لهذه الامه. وفي الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم وهو اصدق من هذا من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حكيم سالت النبي فاعطاني، اي سالته المال فاعطاني، ثم سالته فاعطاني، ثم سالته فاعطاني، ثم قال يا حكيم ابن حزام ان هذا المال حلوه خضرا فمن اخذه بتقاضي نفسه هو الشباب فيه، ومن لم ياخذه بتقاضي نفسه لم يبارك له فيه كالذي ياكل ولا يشبع. والشاهد من هذا الحديث قول النبي ان هذا المال حلوه خضرا فمنح المال في ذاته مع ان المال ينقسم الى محسن والى شر والى عزه والى قلاء باعتبار الذي اخذه وابتلاه وبلده. وفي الحديث الذي خرجه عن البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا احد الا فتنتين رجل اتاه الله الحكمه فتعلمها ويعلمها ورجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يمدح المال كما يقول الامام المقيم رحمه الله في الكتاب عن الذهب بعد ان ذكر له خصائص طيبه بالجلد واسباح النفوس قال وهذا قدر الجنود على الذهب وهو قدر الجنود ومفلح الجنود واقامه الظهور وهو سر الله في خلقه وهو سر الله في خلقه وفيه تفصيلها العجيبه ألا وهي أنه يطوي النفوس مثلا بالحروب ويسمى استرده الناس بالسلاح وقد رأى الترمذي وكلام للتفكير وقد رأى الترمذي في جنبه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاتل سيده فيه فريق من الجهل والكفر. فهذا مكر الإمام ابن القيم فإن قيل أنه يمدح المعدن وقتل قلت قال في موضع اخر من ذاته ذات المعاد قال والذهب والفضه في بعض كلامه عن زكاه قال والذهب والفضه وهما الجوهران اللذان عليهما قوام وهما الجوهران اللذان عليهما قوام الحال. فهذا نفس اهل العلم بالمال ليعلم القاضي منه والثاني ان المال ليس للبدر في ذاته انما هو للبدر لحسب من اخذته. اما عن فقه النهر فان الله عز وجل كما قلت لكم قد افصل لنا فيها سبب في فقه النهر كما ذكرت في هذه الايه التي انتفعت منها هذه الحلقه والذين اذا اخلقوا لم يشركوا ولم يقتلوه وكان بين ذلك قوائما فيحسب احدهم ان الاسراف في الايه هو مجاوزه الحد في الاباحه. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي خرجه الامام احمد في مسنده من حديث ابي الدرداء قال صلى الله عليه وسلم ان من ذبح الرجل خطيه في انفاسه. فإذا عرضت هذه الأقوال قيل أن في المال إسراف أيضا في وجوه المباحات كذلك إذا عرضنا على أحوال السبب ووجدنا أنهم يشركون من أموالهم كثيرا كثيرا عند التصالح على الحرام والمساكين والناس. هل صدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يكون أبدا؟ قال الحافظ البصري الإسراف إنما يكون في المعصية الإسراف إنما يكون في المعصية تحت الله وكما قال لكم المعصية الإسراف لم يكن بها على الأرض. ووجدت أن الناس الذين يحملون التعبان على كفاحهم إنما يعانون من فقر وإعوان وإنما يعانون من أشد الحالات. فدل ذلك على أن هذا الاستغفار وهذا الحب في دم نصر الله عز وجل إنما هو من شيطان الذين يفخرون بأموالهم. إذا أعتقت هذه الخطبة التي أوردها وأوصيها الآن بين ظهرانكم لتعلموا فضل المال وأخباره الرحمن. إن الله عز وجل قد ذكر نتيجة من أنبيائه بالكرم وكثرة النفقة في كتابه العظيم. وأذكر الله عز وجل في ذلك وأثمر وأبشر لأجل أن يحث القوم على الإنفاق في سبيل الله عز وجل. فقال الله عز وجل حكيا على ابراهيم: وهل اتاك نبا صدق ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. وانتبه الى هذه الايه لتعلم ان اسمرتنا قد تخلفت عن العلم جدا بايداع عقل الفضل له. اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليه قال الا تاكلون. فاوجس منهم خيفه قالوا لا تقر وبشروه بغلام عليم. يقول الامام ابن القيم القدر في كتابه القدر ثلاثه افهام. قال: وقد نبه الله عز وجل على وصول الكرم في حكايته عن ابراهيم الذي قد جمع الخير كله بين زوانه. فان ابراهيم صلى الله عليه وسلم قد استقبل الطوفان باجل صوره استخدام ولم يخل لادب واحد من اداب الصيام. فيقول ابن القيم: وهل اتاك نبا ضيف ابراهيم المكرمون اذ دخلوا عليه. قال في قوله اذ دخلوا عليه أو قال في قوله قطع المكرمين، قال على قولين لأهل العلم. المكرمين من قبل ربهم لأنهم ملائكة، وأنتم تعلمون أن الملكين اللذين دخل عليه إنما هو جبريل وميكائيل. فإنما هما مكرمين من قبل الله عز وجل. والتأويل الآخر: وهل أتاك نبأ ضيف إبراهيم المكرمين أي المكرمين من قبل إبراهيم أي أكرمهم لما دخلوا عليه. إذ دخلوا عليه قال في قوله إذ دخلوا عليه قال ويظهر من فضل الله إذ دخلوا أي أنه لم يذكروا الاستئذان. فكأن إبراهيم قد جعل بيته بالاستئذان مسرحا ومن عدم يدخلون فيه جهادا وذهابا. وكأن الناس قد علموا ذلك من إبراهيم فكانوا بعد لا يدخلون بيته ولا لا يدخلون بيته بالتهزان ولا بالتهزان، يعني يسمع ولا يحتسب. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال الإمام ابن القيم: قالوا سلاما في النص على المدعوية أن سلمنا سلاما. فقال إبراهيم مستحضرا لبيته لوجهه المدعوية ولإعتاقه لهذه الأصول والقواعد التي هي من إكرام الضيف لأهمية الإكرام في دين الله عز وجل. قال سلام قوم مكرمون. فسلام على الرفع إنما هو كأنها جملة اسمية كأنها جملة اسمية والجملة السرية إنما تفيد الحدوث مع الإعماق والإكرام. والجملة الإسمية إنما تفيد التثبت مع الإعماق والإدراك. الذي تفيد التثبت أمر وأكبر من الذي تفيد الحدود. فكأن إبراهيم استقبله وأكرمه بالكلام والجمال قبل أن يعمل معه إكراما في جمالهم والأمر. قال سلام قوم منكرون إنما أنكرهم إبراهيم لأنه لم يكن قد تعود على هذه الشجرة وأحس سوى سيما بغرابته. فقال سلام قوم منكرون ولم يكن لهم إني أنكركم ترقبا بما أحس به إبراهيم. فلما أنكرهم قال في كتابه أنني أنكركم لكن بصيغة لطيفة وكلام حسن يحتمل المعنى الحسن والبطل، أي أنني تركتهم كأنه يقول أنهم زوجاء معه. أن القرآن لا يفهم به إلا أهل العلم. فوافق إلى أهله فيه الثمن، لأن المرء إذا ذهب أمام أوجهه إلى أهله وأمره أن يعد الطعام كان ذلك إراقة لما يقولهم وتهديدا له على العلم. فاعتبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا المبحث وهذا الأدب، فراق إلى أهله في قتل وفي سلم دون أن يشعر به قتل. ولما أن ورد إلى أهله لم يأت ببعض رجل، وأنتم تعلمون أن الرجل أعداؤه حجمه عظيم، فأراد أن يبالغ في إكرامهم فراق إلى أهله، فجاء برجل ولم يقل رجل وفقط، ولو قال رجل وفقط لكان ذلك أيضا تنبيها على أن إبراهيم قد أكرمه، إنما قال فجاء برجل كبير. والعلوم السمان إنما تتقوا عند خلق هذه الأشياء، يلتحنوها بالسمع والشراء أو يستثمرها للإنجاب أو يستثمرها للسمع عنده غاصب. فدل ذلك على أن إبراهيم لما أراد أن يقري نقري كان أحرز له أفضل ما عنده. ودل أيضا على أن إبراهيم هو الذي ذهب بنفسه وأحضر الطعام إليهم بنفسه ولم يأمر أهله، وهذا مبادرة في إكرام الضيف. فراغ إلى أهله فجاء بأكل سمين فقربه إليهم، وهذا من أدب القيامة أن تحضر الطعام للخلق لا أن تضع الطعام في ناحيته ونقول للضيف يحرمنا الطعام. فهذا أيضا تحدث على أهل الضيف مع ربه، فلما قربه إليهم إبراهيم قال كان قد اعتنى بهذا الأدب الذي انظروا وتمحنوا في هذا الإصرار من الإمام المصري. فقربه اليهم ولما قربه اليهم راى ايديهم لا تصل اليه او راهم لا ياكلون، فاراد ان يخليهم وان ياخذ معهم الكلام ويرده، فقال لهم الا تاكلون وان لهم لهم كلوا في غير الامر حتى يحافظوا ايضا على حياتهم وعلى ان لا يضيق ماء وقتهم، فان الامر في هذه الاحيان يكون احراجا لهذا الامر. فقال الا تاكلون، قال الامام ابن القيم ومنته ان تقول له وجبه ولم يشد وجبه من الكفر، هل انني مفتوح اذا لم تاكل عنده، فتقول لنفسك من الكلام انا وجبه، او تقول له تفضل عليك لا انني انا الذي وضعت لك طعاما. فانظر الى الادب في ابراهيم الا تاكلون. فلما راهم لا ياكلون ولا يمسون ايديهم ازداد عنده الخوف وازداد هذا الهاجس النفسي، فإلا بإبراهيم الذي يحافظ على حياة لسانه تحكم في نفسه حتى أنه لما أوجس منهم كيفا قال الله لا أوجس منهم كيفا، ولم يكن أنه قضى على ملامح وجهه أي أنه لا أوجس من الهاجس، والهاجس إنما يكون رفق خالص النفس. فلما قضى إبراهيم منهم لم يظهر ذلك لهم على وجهه فقضى في نفسه فأوجس منهم كيفا قالوا لا تبق وأكمل الرحم. فانظر إلى هذا المثل العظيم الذي يقرأ في إكرام إبراهيم لبيته وفي النظرة على بلاد الله المتقين. وفضل البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤتي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليسلم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفيهما عهد البخاري ومسلم من حديث أسماء بنت أبي بكر يمدها النبي ويحكوها ويهددها على النبرة بعبارة رائقة رقرقة قائلة يا أسماء أنفقي ولا توحي فيوحي الله عليك، ولا توكي فيوحي الله عليك. ما معنى هذا الكلام؟ أي يا أسماء أنفقي في سبيل الله ولا تردي كم أنفقت، فإن الذي عند الله لا ينفق. وإنني إن اتخذت شيئا في بيتك تخاطين دوائر ونظر الله عز وجل إلى البيت فوجده فوجد عندك من المال شيئا فإنه لا يعطيك حتى ينتهي في سبيل الله. فهذا معنى أنفقي ولا توكي فيوكي الله عليك ولا توكي فيعطي الله عليك. وفي الحديث الذي قرره البخاري ومسلم من حديث لأجل وجه من على وجه. رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وانتبهوا إلى هذه المغالطة التي بين حديث أبي شريح وبين حديث أبي هريرة، لتعلموا أن النبي توقع بأصحابه إلى قيمة كاذبة في الطلب الرسول. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ففي وجه أبي هريرة فلا يؤذي جاره. وإنما جاء الجار بالبيت في رواية أبي هريرة، أما في رواية أبي شريح فتوسع في الإسلام قائلا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضده جائزة. قالوا: ما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة إلى ثلاثة أيام. أي إذا جاءك الضيف فلك أن تقيمه عندك يوما وليلة إلى ثلاثة أيام، وأنت تطعمه وأنت تستضيفه عندك في بيتك يوما وليلة أو ثلاثة أيام، إمعانا في إكرام الضيف. وفي الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحث النساء على النفقة قائلا: يا معشر النساء لا تحقرن دارهن إلى دارهن صدقة ولو جئت نجاة. تقدم: لا تحقرن دارهن إلى دارهن صدقة ولو جئت نجاة. تعرفون ما هو جئت نجاة؟ هو اللحم الذي يكون بين الأمر. فكانوا لو يأكل هذا اللحم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحث القوم على استقاء النفقة: فلا تحقرن جارهن بجارهن صدقة ولو جئت نجاة. وفي الحديث الذي خرجه الإمام الدارقطني في المسند، وقال العراقي للأمانة فيه أنه نجد، وهذا الحديث له إسناد ضعيف موضوع فلم يكتبه، إنما جئت بهذه الرواية التي فيها أضعف الذات، كما يعلم أهل المختلف منكم، فقوله نجد أي فيه جرح رطب، جرح رطيس ضعيف رطب. فقال العراقي في سنته أنه نجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله استخلص هذا الدين لنفسه، فلا أجد لهم لهذا الدين أفضل من السقاء، السقاء أفضل هذا الدين من السقاء وحسن الخلق، ألا تبينوا دينكم به، فدينوا دينكم بالسقاء وحسن الخلق، أي بهذا الدور. وفي الحديث الذي خرجه الطبراني من أفضل الحديث عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بيت، إن في الجنة بيت يقال له بيت الأسخياء. بيت في الجنة وعند هؤلاء أصحاب الكرم الذين لا يملكون مالا إلا أنفقوه في سبيل الله. إن في الجنة بيت يقال له بيت السخاء، وهذا الحديث أيضا لا يخلو من مقال، إلا أن المناوي رحمه الله في الخلق قال: ولو أن المصنف يعني السيوطية جمع طرق هذا الحديث، هذا الحديث الذي قبله جمع طرق هذا الحديث لكان حسنا. فأخذت من هذا أنه ربما يتحسن هذا الحديث، ولو كان فيه ضعف رقيق فكما أثبتت في خطب سابقة أن الحديث الضعيف يؤمر به في ضوائر الأعمال، ساق بعض أهل العلم في ذلك إجماعا والمسألة الثانية. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بيت يقال له بيت للأسقياء، وفي رواية أبي الشيخ قال: إن في الجنة بيت لا يدخله إلا الأسقياء. وفي الحديث الذي رواه أبو الشيخ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم هذا السخاء، قال: لا يستمع شح ولا إيمان في جوف عقل الأبد. لا يجمع هذا الصدق مع الإيمان، فليعلم أن هذا الإيمان، أن هذا الإيمان إنما دخل على إثر النفقة، على إثر هذه النفقة، لما أنفقت عقل الله في سبيل الله عز وجل، فإذا بالله عز وجل قد أدخل اسم الله وزاد منسوبه في قلبه، ومع الشح والبخل يأتي هذا، يأتي نصر الإيمان. وأما أن أخطاء الصومال وهذا المنهج الذي لا وتدام هذا تحليلا لنا على ان تبني مطراه وعلى ان تحفو حفوه وعلى ان تحفو حفوه. فمع المطراه الثالثه اخبار الكرماء، فان هذه الامه قد علمت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل هذا الشفاء والكرم، فاذا باشكال يخرجون من ثنايا هذه الامه يعلمون الناس كيف يمسكون في سبيل الله عز وجل. وهذا هو تلميذ المتقين محمد صلى الله عليه واله وسلم، كما في الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود قال: لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه حنين كان قد اخذ فيها غنيمه كثيره ومالا وفيرا، فكان يعطي المشركين تاثيما فيعطي الرجل منهم 100 جمل، يعطي الرجل منهم 100 ناقه، فاعطى ابا سفيان بن حرب 100، واعطى العطاء بن حارث 100، واعطى الصبر قائد بن بدر 100 وجماعه. وفي الحديث ان ابا بكر رضي الله عنه كان النبي قد امر بالصدقه، فجاء عمر رضي الله عنه لما سمع هذا الامر وقال: والله لاسرقن اليوم ابا بكر ان كتبته يوما، اي انني لا استطيع ان اسرق ابا بكر في باب من ابواب الخير ابدا. فاذا العمر يجلس وياخذ رزق ماله، وكان عمر من اصحاب الاموال والرزق، فاخذ نصف ماله وذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه بين يديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر كيف تركت لنفسك؟ قال: تركت له مثله يا رسول الله. قال عمر: فجاء ابو بكر بماله كله، فقال له النبي: يا ابا بكر، بعد ان وضع المال في حجره، قال: يا ابا بكر وكيف تركت لاهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فإذا بعمر رضي الله عنه يقول: والله لا أسبق أبا بكر أبدا إن أسبقه إلى آخر الفصل. وهذا فضل ابن الزبير رضي الله عنه، وكان من أصحاب الأموال ومن الأتقياء، يأتيه رجل يوما لتعلموا كيف انفق يا عباد الله، يأتيه رجل يوما فيقول له: يا صاحبي إنني من نسب قريب منك، فأنا من نسب كذا وكذا، وأريد منك بعض المال. فقال له طلحة: هذه رحم لك لم يحل بها فرق قط، هذا النسب لا أعرفه من أحد إلا أنت، هذه رحم ما سألني بها أحد فرق قط، وانظر إلى طلحة كيف أعطى هذا المدين وهذا السائل للناس، لم يقل له كيف تعمل، لم يقل له كيف حل، لم يقل له أي مال عندك، إنما هذا هو السحور والجود في رجل ما تزوج. قال له طلحة رضي الله عنه: فإني قد ابتعت اليوم أفضل من عثمان بتسعين ألفا، فإن استطعت حتى يأتيني عثمان بتسعين ألفا أعطيك إياها، وإن لم تستطع أتى إليك الآن بتسعين ألفا. يريد أن يأخذ منك أعطاه 70 ألفا، فقال: لا أقول إلى الله، فأعطاه في مقامه 70 ألفا. وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يدخل المدينة يوما بقافلة من 700 نعم، وأنتم تعلمون أن حب الثمن إذا راق الحق أكثر شيئا من القوانين، فاكتسب المدينة بحب 700 نعم محملة من قرائن كثيرة. فإذا ابن عائشة رضي الله عنها سأل: ما هذه الهزة؟ فقيل: يا أم المؤمنين، قافلة لعبد الرحمن أكبر. فقالت: يرحم الله عبد الرحمن بن عوف، والقت عليه على لسان النبي خمره. فقال الخطر الى عبد الرحمن بن عوف: انظر، هذه ام المؤمنين كانت تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انها انه قد ملحت وذكر انك من اهل الجنه. فاقبل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ودخل على عائشه الاحرام الشرفه وقال: يا ام المؤمنين، احدثت بكذا وكذا؟ قالت له: نعم يا عبد الرحمن. فقال: أشهدك يا أم المؤمنين أن هذه الزواج جميعا وهذه القافلة جميعها بأحناسها وأقدامها وبضائعها فضربت على المسلمين 700 ناقة، والناقة المحملة تستطيع أن تحمل أساس مسجدكم. فانظروا كيف حالت نوح عبد الرحمن بن عوف، فلما وجد للناقة وما عليها فتصدق بهذا الذي يقذف عليه الإنسان هذا الحلم وتصدق بهذا الغرض الذي يضع الإنسان في رزقه. تصدق بالقاصدة كلها وما عليها وهذا أصنام جن وغير رضي الله عنه. قام النبي يوما على المنبر أيام كان يريد تفجيج جيش تبوك جيش العزى فرأى عثمان رضي الله عنه الناس يرجعون والنبي يقول لا أجد نفقة أنفقها عليكم. فصعد النبي على المنبر وقال من يدفع الصدقة من يتصدق على الناس يخلصهم في سبيل الله ويا حسبنا هذا النداء النبي من يتصدق على المسلمين ليخرجهم في الجهاد من الذي يعين المجاهدين الناس. فقال من يتصدق على هذا الجيش هذا الجيش العدل. فقام عثمان وقال يا رسول الله عليك بها منافق باحلى بها واحلى بها معنا. فقام النبي ونزل بلده من يتصدق على جيش العسرى. فقام عثمان وقام الكفر وقال يا رسول الله عليك بها منافق ثانيه باحلى بها واحلى بها معنا. فنزل بلده وقال من يتصدق على جيش العسرى. فقام عثمان ايضا وقال يا رسول الله عليك مئة ثالثة مئة ناقة بأحلاسنا وأكثرها وما عليك. فضرب النبي على قدميه وقال لا شك على عثمان بعد اليوم أن يفعل لا شك يضر عثمان بعد اليوم بالجهل فإن عثمان من أهل الجنة لا شك على عثمان بعد اليوم أن يفعل. وهذه عائشة أم المؤمنين وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاها معاوية يوما أيام كان أمير المؤمنين 100,000 دينار أعطاها 100,000 دينار فما أمسك إلا وقد تصدقت بها كله. وكانت رضي الله عنها قائمة فقالت القائمة لها لما قالت لها أعطني لي الطعام الإفطار فقالت لها القائمة هلا أنفقت هلا ادخرت درهما نشتري به نحن. وكانت عائشة تصوم كل يوم تفطر فهل اتخذت درهما واحدا نشتري لك به لحما. فقالت عائشة رضي الله عنها لا تعلميني لو دكرتيني لاتخذت. اي انها ما تفكرت غلبت روح السخاء على عائشة رضي الله عنها حتى انفقت 100,000 دينار في سبيل الله في يوم واحد يا اصحاب الاموال. وهذا مصحف بن الزبير بن العوام رضي الله عنه اخو عبد الله بن الزبير امير المؤمنين يقول الذين قدموه كان عبد الله بن الزبير اذا ارسل الى رجل بحاجته او بهديه 1,000 دينار جعلها مصحف 10,000 اذا اعطاه 1,000 جعلها مصحف اخو عبد الله بن الزبير 10,000 بل قال الذهبي في السير ان مصحف بن الزبير كان عنده شجرة أحرقها من الكرسي أثناء حروبه معه. وكان أميرا على العراق أيامها إمارة يعقيل. فكان عنده شجرة من ذهب كان أحرقها من الكرسي. شجرة كاملة من ذهب عجالها من الأحجار الكريمة. الركن هو الركن. وعجالها من الأحجار الكريمة فإذا لمصعب بن الزبير جواب يقول لرجل عنده اسمه ابن ابي فروة قال خذ هذه الشجره. اعطاه شجره من ذهب 100,000 وحكيم بن حزام صاحب رسول الله وصاحب دار الندوه يبيع دار الندوه ب100,000 دينار. فقال له عبد الله بن الزبير يا حكيم بن حزام ابعت شرف قريش بعت هذه الدار القديمة التي كان يقطع ويسند فيها أعداده من قومه بعت فرح قريش. فقال له يا عبد الله بن الزبير إنما اشتريت بها بيتا بالجنة وقال بيتا بالجنة. وقال بعضهم رأيت حكيم بن حزام أيام الحج رأيته ومعه 100 رطب 100 رطب يعني حق ومعه 100 رطب ومئة جمل ومئة بقرة ومئة شاة قال كلها لك يا رب. 100 بقرة ومئة حق ومئة شاة قال كلها لك يا رب. وتصدق بكل هذا في رحمة بن مهران. ويموت الزبير بن العوام عليه دين في النار يموت الزبير بن عوام عليه هذا الليل. فإذا لحكيم بن حزام يقال عبد الله بن الزبير ولده الأكبر، فيقول له يا عبد الله كفلنا فلك من الليل. أبي الزبير كان دائما عليك الذين يصلون الجنازة وينصرفون ولا يقلون، كم من الليل على أبي. فقال له عبد الله بن الزبير: إن الزبير قد قدم عليه ليلا ألفا. فقال حكيم بن حزام: علي 500 ألف، يعني نصف مليون. قال: علي 500 ألف. وبين أهل بيت النبوة يستحقون من نجوم الدواحي في الليل الحارق المظلم، فهذا هو دم العالمين بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وجده. قال زين العابدين: قال مقدموه كان يذكر 80 ركعة من الأوامر والأهالي 80، وكان يأبى أن يحمل الطعام أحد من الخدم، فكان يحمل الطعام على كاهله وعاتقه، فلما مات رأوا هذا التأثير في كتفه وفي كاهله من حمل الزواج. رأوا هذا التأثير كان يحمله بالليل حتى يقرأ عن نفسه الأبيات 80 ركعة كان يقولها زين العابدين رضي الله عنه. وهذا قلت ابن سعد بن عباده رضي الله عنه عن ابي. وجاءه رجل يوما واستمع الى احد العابدين، جاءه رجل يوما كان عليه ليل، فقالت امراته له ولا تذهب الى قلت ابن سعد بن عباده فانه رجلا كريما جمالا، فتساله في هذا الكيف لا يقول له اعطيك وتبقى تقصر المال بل اعطاه الى ركعه. فقالت يا ابن عليه واساله. فقال لها الرجل لزوجته: قال اني لا اريد ان احرق راسي، يعني لا اريد ان اريق ماء راسي وحيائي بغير قائد، فان ليلي كثير. فقالت: فاذهب اليه فانه زواج الليل. فلما ذهب الرجل الى قلب بن سعد قال: يا قلب بن سعد اريد منك شيئا، وكان مع قلب جماعه من الناس. فقال له قلب: فلتحت الرجل وليتكلم. فقال قلب بن سعد: قوموا عني. فلما قلم الرجل قال: ها قد قلمت بك ولا تستحمل نفسك القلبه، قل يا رب ما عندك. فقال: يا قلب بن سعد علي مال واريدك ان تسده علي وهو. فقال له قلب بن سعد: واستمع الى هذا العمل العجيب. قال له قلب بن سعد: اما حسبت تحمل فيك؟ عفوا، اما حسبت تحمل فيك؟ فقال الرجل: يرحمك الله، وحتى انت تقلم لا أقلك مالا عن خمرة، وإنما أقلك مالا. ثم رأى الرجل وانطلق إلى بيته مستحيا، وذهب إلى امرأته ووضعها وقال: ويحكي حلقت وجهي إلى قرن. فلما أصبح الرجل طرق باله رجلان، فإذا بهما يحملان جواكا كبيرا مملوءا بالتماهيل والزواج شواء، ووضعاه بين يديهما، وقيل له: أنت الذي أتيت إلى قلب بن سعد البارحة؟ فقال: نعم. فقالوا له: هذا قلب بن سعد أرضى إليك بهذا المال كله. فقال الرجل: يرحمكما الله، انصرف وراء إليه واستمع إلى هذا السقاء العجيب النادر، يرحمكما الله، انصرف وراء إليه. فقالوا: لا يا سيدي، إن قلب بن سعد إذا أرسلنا إلى أحد بها بجد قلنا دون ذلك. فصار الرجل من بعد أن كان لا يجد مالا من الأقوياء، وعنده عبيد يخدمونه، وعنده عبيد يخدمونه يا أصحاب الأموال. وهذا عبد الله بن المبارك، وهذه قصة عجيبة عنه. المال كما قيل من الميت، إن لم تنفقه أنت مال عنك، إن لم تظهر عنه وتمل مال المال عنك. قال عبد رجلا مكث في جفنه يوما، في جفنه يوما، في قطيه يوما. قال رجل رجلا اخذ من ماله شيئا، ولو كان صاحب ملايين، اما ان يميل عنك او تميل عنه فانفق ولا توفي فيلقي الله عليك. فاتى عبد الله بن الوار، هذا الامام العبد المال الذي لا يوجد له خير الا الله. جاء رجل يوما وقال: يا ابا عبد الرحمن، علينا 70 دينارا. فقال له عبد الله بن المبارك وكتب له ورقه وقال: اذهب بها الى هذا الرجل وفيه فخذ المال منه. فلما ذهب الى الرجل فكر فيه عبد الرحمن فوجده قال له ارتع في حامله سبع مائه دينار وهذا الله سبعين قرض. فقال يا رجل كيف هذا يا عبد الرحمن؟ فقال له سالته في سبعين دينار قال هكذا يستقيم الامر لعل ابا عبد الرحمن قد اقرا في سره. فاقرا له سبعين دينار من نبيه ثم قال ارسل الى ابي عبد الرحمن وعلمه الخبر. فلما ارسل الى عبد الله بن مبارك وقال له انها اخطات في سره فارسل اليه عبد الله بن مبارك على هذا الرجل ورقه يكتب فيها اذا جاء قال له ما اخطاك فان جاء الرجل بهذا الرقم والورقه الشديده فاعطني سبعه الاف. فقال له الرجل وارسل اليه يا ابا عبد الرحمن على هذا النحو اكثر منك، يعني اذا كان فيه الرجل منك درهما تعطيه اكثر فيقنع رجلك كله. فارسل اليه عبد الله بن مبارك قائلا ان كنت اعطيني على مال وانا صاحب المال فانقذ ما امرتك به، وان كنت انت صاحب المال وانا الوكيل على مالك فتعال فاسس مكاني واجلس مكانك. حدثني فلان عن فلان عن فلان عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادخل على المؤمن سرور او فرحه كان له قد غفر الله عز وجل له. قال واحبك ان الله يغفر لي غفره بعضها. هذا هو عبد الله بن مبارك، والامراء ايام كان في الحكم الرفيع خالد بن عبد الله الصدري، هذا الامير الذي له في عرف المسلمين من نهى عظيمه، ان هو الذي قتل جعد بن درهم مؤسس جماعه الشهرين. فخالد بن عبد الله الصدري يدخل عليه رجل يوما فيقول ايها الامير اريد مالا، فقال رجل قال اريد مالا، فقال له خالد هذا كثير قط قليل، هل انت من هذا المال قليلا؟ فقال اكتبت منه وحرمت تقرينا اسفا. فبعث خالد بن عبد الله تطلب 100,000 فاذا كنت قلت منها تحقق تقرينا اسفا. فقال له كيف ذلك يا رجل؟ قال ايها الامير حرمت على قدري وحرمت على قدري. فقال خالد اتظن انك تغلبني اذهب فلك 100,000. واعطاه 100,000 دينار في لحظة من مآذن عذاب الله. وهذا عمر بن الصغير بن عمر بن الإمام الفقيه كان يجثم في حارته سنة، يجثم سنة يعني يضرب ضربا في حارته في الحديقة الغناء الغياء الفروع، يجثم سنة حينما تدخل الصدار. ليه؟ حتى إذا دخل الفقيه لا يستحيي إذا ما دخل عند عمر بن الصغير بن عمر بن الإمام، فإذا فتح له مدخلا دخل من خلالها وأكل من وما أشبه. فإذا كان تمسك الحرام وتمسك نفس الثمار قتل عروة بن الجراح عنه وسلم. فانظروا يا عباد الله في أخلاق هؤلاء القوم وكيف كانوا يرى قد تكون، فإن الأمة الآن مليئة بالمشاكل الشديدة التي جعلت أعلاها وأسماها وأنصفها إلى الظل. فزوروا كأموالكم يا عباد الله وإياكم والشح بينهم أحنف الذين كانوا قبلهم، وهذا يزورنا إلى الميقات الرابعة الشح واضحة الشعور، وهذا هو الذي أدير عليه إن شاء الله عز وجل في الخطبة السرية. وأعوذ بالله أن أمركم بما أنهى عنه نفسي فتكسر خطتي وتكرم مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه ولد الذين كثيرا. فكما رأينا يا عباد الله كيف أحوال الأتقياء وكيف ذلك لله عز وجل بأموالهم وبكل راض ونفيس، فها نحن الآن نظهر ضد هذا التعبير هو البخل، والضد لا يظهر كله الا بالضد، كما قال القائل في الضدان لما تجمع حملا والضد يظهر كله بالضد. فالامم قد صارت في ضعه وفي كثره كفور حينما اثرت المال والدنيا وشهواتها على من عند الله عز وجل. حينما آثر الناس ما عندهم في الدنيا على ما عند الله عز وجل، خلد الله تبارك وتعالى ووزنهم بسمة عظيمة في السكون والسرع والصحة. ويحكي أهل التواريخ عن قبيلة باهلة، هذه القبيلة التي كانت تهان من جميع قبائل العرب، وكانت قد انحطت عن مستواهم، انها انحطت عن مستواهم لانه قد جاء بعض الصيفان، فتراهم صبيان وفتاه قبيلتين من قبائل العرب قد اكرموا هؤلاء الصيفان ولم تكرمهم باهله، فوضعها الله عز وجل في هذا السحاب حتى ان القوم كانوا ينتظرون الذين يرتدون منها. فقال القائل مستهزئا بهم: اذا قيل للكنز يا باهلي عرى الكنف من شؤم هذا النسب. وقال الآخر: وما ينفع النفس منها سمن إذا كانت أرض من باهلة. يريدون أن يقولوا أن هذه القبيلة قبيلة كافلة تهم كل من انتسب إليها، ذلك لأنهم باهلوا وكتموا ما أنزل الله عز وجل وأخاف عليه. والله عز وجل قد سن على هؤلاء القوم تشريعا عظيما، فقال: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويأمرون ما آتاهم الله بفضله. وقبلوا للعبد أن يكون كافلا وقيعا إذا أنكر الصنعة للصانع، فإن بهم ينكرون فضل الله عز وجل ويأمرون الناس أيضا أن يكونوا مثله. يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويأمرون ما آتاهم الله بفضله. وقال الله عز وجل: الذين هم يواقون ويمنعون الناقون، اي ويمنعون ان يتصدقوا على جيرانهم بشيء من المتاع والاثاث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي خرجه الامام مسلم من حديث انس رضي الله عنه، قال: كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ان يستعيذ من البخل، فكان يقول: اللهم اني اعوذ بك من البخل والكسل وان ارد الى ارض الخلق. وفي الحديث الذي خرجه الامام مسلم ايضا من حديث جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اياكم والشح، اياكم والشح، فانه اهلك الذين كانوا من قبلهم حملهم على ان تركوا دماءهم واستحلوا محلهم. حملهم على ان سبقوا دماءهم واستحلوا محارمهم، اذ ان كل انسان قد استاثر بما فتعطاه الله من مال عنده، فالبخل سوء ظن بالله عز وجل كما قال اهل العلم. فيقول الامام المنوي رحمه الله، وكما في الحديث الذي اسلفته: لا يستمر شح وايمان في قلب امرئ قط. قال الامام المنوي في فرد القبيله عن اهل العلم يشنعون على البخل والبخلاء، قال السمخشري، وهذا نقل المناوي عن السمخشري لأن السمخشري رجل المعتزلية من هذه الفرقة المعتزلة، وأخشى من هذه العلوم التي تريد جرح القوم بلا جرح أن يقولون معتزلي روى عن المعتزلة. فهذا المناوي يروي عن السمخشري، قال السمخشري: إن العبد إذا استهتر بدين الله عز وجل سلط عليه الشح الذي يقبض به يده عن النفقة، الشح الذي يقبض العبد به يده عن النفقة فيكون عيشه ضنكا وحياته مظلمة. هذا من جمال الشح والإنفاق، فيكون عيشه ضنكا ويقول الحكيم الترمذي رحمه الله تعالى قال ومن بخل بالمال فهو بالنفس أبخل. ومن بخل بالمال فهو بالنفس أبخل. والبخل يمحق الإسلام ويسلمه ويسلم الإيمان ويسلمه. فكما أنه قد اجتمع في البخل الشر كله فقد اجتمع في السفاه الخطر كله. ونقل المناوي عن بعض اهل العلم قال ان الامر اذا كان فاحشا في الصدر في الشرق والعقل والفطر كان فاحشا متفحشا. واعظم هذا الفحش البخل. واعظم هذا الفحش البخل الذي يمنع المرء عن النفقه اذ هو سوء ظن بالله عز وجل. وهو الذي يلازمه كل شر ويلازمه البخل الذي يمنع الخير عن كل الناس والذي ياتي بكل شر خلقه الله عز وجل. هذا ما نقله المناوي في فضل القدير. ويقول الامام ابن القيم وبلا اكثر قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى والشح اسم جنس اي اسم عظيم تندرج في طياته مفردات كثيره. فقال والشح جنس يندرج تحته وفيه امور كبائر وغير كبائر. اي ان بسبب هذا الشح ربما وقعت في الكبائر وربما تقع في ذنوب دون الكبائر فيندرج تحته كبائر وغير كبائر. وقال الله عز وجل ولا يحسبن الذين يفخرون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما دخلوا به يوم القيامه. ومن اثار هذا الصبح عباد الله والبخل على هذه الامه قله علمائها. فان طلاب العلم الان ينتقلون بجمع المال والاعتاب ويعملون الساعات الكبار للعمل البسيط وينصرفون في هذه الدنيا. فاين اصحاب الاموال الذين ينفقون عليهم؟ ان عبد الله بن المبارك قال يوما جدا انما اشتغل بالتجاره من اجلهم. حماد بن سلمه وحماد بن زيد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينه واسم عليا اسماعيل بن عليا وزبير بن رياض. هؤلاء اعتدوا من اجل ان اطلق عليهم ولو لم يكن هؤلاء من التجاره. فأين هؤلاء الذين ينفقون على قدر ويزيدون عن هذه الهجمات الفتنية الكبرية التي يستمع القوم إليها قضاء الخير؟ أين المتفرقون من طلبة العلم الذين يريدون ذلك؟ وأين من حيروهم؟ أيضا أين من يجهزون القوم للقتال؟ أين طلقاتهم يا عباد الله المجاهدين؟ قال الله عز وجل وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فقدم المال على النفس لينبه أن الذي يفخر بالمال فهو بالنفس أفخر. كما ذكر الحديث الترمذي وذكره آنفا أين هؤلاء القوم الذين يتفكرون على المشربين المحاربين في أنحاء الدنيا من المسلمين. وأيضا هؤلاء الشباب الذين اتبعوا الشهوات وهؤلاء الفتيات التي قد تراقبن تراقبا وركوبا عظيما حتى ان المرء لا يسير بالطريق الا منكسا غطاه كانه ذهب يضرب عروسه. اترون من عين ذلك من قله الزواج؟ اي امراه يقال لها يا رجل يقال لها عليك بالحجاب الشرعي كانها تكون بعد الزواج. وهؤلاء الشباب تفرقوا ذكر لكم لا يستطيع الزوج منهم ان يتزوج لان ما نقل هذا الزواج عظيمه وهذه البطاله والكفاءه الذي نحياه لا يشجع الشاب على ان يتزوج. فاين منكم الذين تصدقوا على الفجر وزودوه؟ فان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما ولي الامامه جمع الشباب وقال من اراد ان يتزوج فليأتيه ازوجه من بيت المال. فمن أقوال الصبح الذي لا يعتبرها كثير منكم هذا الأمر إنما تنحرى قوم أنفوسا في ألسنة الناس وأفواههم. لكن النصارى مقام ذلك يفصله لا مقام ضعف واستهزاء. فما أعلم لكم من أخبارهم الآن. فمن الذي ينفق على هؤلاء القوم يا عباد الله؟ ومن الذي يصبح أمتها يا عباد الله خاصة فجاهدوا في سبيل الله بأموالكم قبل أنفسكم يا عباد الله، لا يكون بماله يا عبد الله ويفضل على ذلك بنفسه، فإنها كالأمارة في هذا العبد الذي يزول. فالشق يهلك الأمم ويضع الأمم في ساقه في أكثر التأثيرين ويجعلها لا كرامة لها في أوقات الناس. فاتقوا الله وأنفقوا من أموالكم قبل أن تزول عنكم، أنفقوا من أموالكم قبل أن تزول عنكم فتتحكمون أو تزولوا عنها فتتحكمون أيضا، فإنه كما جربت لا يكون المال إلا ما إلى عنك أو نهي عنك. فاصبر لنفسك يا عبد الله وكونوا خير خلق لخير خلق، ولا تكونوا كالبخلاء الذين لا يأتينا منهم شيء إلا كما يقول في ولي العالم. أعوذ بالله أن أمرهم بما أنهى عنه نفسي. فأكثر صرفتي وهاتوا مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق، وهذا ما تحصل للنظر الكريم والذهن الضعيف، فما كان من توفيق فمن الوقت الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله من كل جديد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا همنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم أنت المستضعفون، اللهم أنت المستضعفون، اللهم أنت المستضعفين، اللهم اشد وقتك على الكافرين، اللهم اشد وقتك على الكافرين، اللهم اشد وقتك على الكافرين، اللهم اجعلها عليهم سنين كثير يوسف يا ارحم الراحمين. قاتلهم في جوهم وقاتلهم في بحرهم وقاتلهم في ارضهم، واجعلهم وابناءهم ونساءهم واموالهم وارضهم غنيمة للمسلمين. خذ منهم لاطفال المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لنساء المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لرجال المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لشيوخ المسلمين حتى ترضى. اللهم خذ منهم حتى ترضى، اللهم خذ منهم حتى ترضى، اللهم خذ منهم حتى ترضى، اللهم اعطهم كما يرضون، واحسنهم كما احسنون، واسفهم كما اسفون. اللهم اذن بفتح المسجد الاقصى، اذن بفتح المسجد الاقصى، اذن بفتح المسجد الاقصى، وارزقنا اللهم فيه صلاه قبل الملاك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. وعلى